وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. وبعد، كان الأخ الكريم قد سأل عن العلاقة بين التصوف والتسيع، وقلنا نبدأ به إن شاء الله بعد الصلاة. ثم جاء هذا السؤال من أحد الإخوة الكرام يقول: أنك ذكرت أن مصر أهل السنة من عهد صلاح الدين حتى الآن، فما مكان أهل الطرق الصوفية المتربعين على القيادات الدينية في مصر والداعين إلى الصوفية، ولا سيما مع انتشار عقيدتهم الخطيرة إلى آخر؟ أنا أشكر الأخ أنه نبه إلى شيء، نبهني إلى شيء يجب أن ننبههم إليه. قضية عامة لا يجوز أن تغيب عن أذهان طلبة العلم، وهو أن الكلام يحمل بحسب سياقه لا يؤخذ على إجماله. قاعدة عامة حتى تزن أو تسمع أو تفهم كلام أي متكلم، أهل السنة لها معنيان، السنة لها معنيان. إذا قلنا أهل السنة، المعنى الأول معنى أهل الاتباع الذين يتبعون سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويحكمونها في أنفسهم قولا وعملا واعتقادا، هؤلاء أهل السنة. وشيخ الإسلام رحمه الله يقول: السنة المحضة، المحضة يعني التي لا تشوبها بدعة، هذا معنى خاص. وأهل السنة لها معنى تطلق على معنى عام، وهو ما ليس من الشيعة. الشيعة في الحقيقة ليست هي كل الفرق، لكن كما ذكر رحمه الله في موضع آخر في مجموعة الفتاوى والكلام الأول في منهاج السنة، لما غلب التشيع على كثير من البلدان وأصبح أكثر وأشهر وأظهر الفرق، أصبح الذي لا يكون شيعيا يقال إنه سني، يعني لشدة اشتهارهم بالبدعة أصبح من يخالفهم هو السني، الذي يقال إنه من أهل السنة. فمعنى أهل السنة أي الذين ليسوا شيعة. عندما قلنا إن مصر بلد سنة من أيام صلاح الدين، ما نعني أهل الاتباع المحض، وليس المقصود طبعا، لأن الكلام عن ماذا؟ عن أن صلاح الدين قضى على الشيعة فأصبحت بلاد سنة، يعني ليست بلاد شيعة. هذا المقصود، يعني المعنى العام، مثل ما نحن الآن نقول مثلا إن مصر بلاد سنة، أو مثلا السودان من أهل السنة، أو لو قلت لي مثلا في الاتحاد السوفيتي أقول لك مثلا أهل طشقند سنة، لكن أهل أذربيجان شيعة فرضا. ليس المقصود أهل السنة يعني أهل طاعة واتباع محض، إنما المقصود ليسوا من هذه الطائفة، لا يتدينون بدين الشيعة. ثم قد يكونون فيهم من البدع كما ذكر الأخ في مصر وغيرها، نعم يوجد بدع خطيرة، وقد يكون منهم من ليس من أهل السنة أصلا، بمعنى أن لديهم اعتقادات كفرية باطلة، هذا أمر آخر. إنما نحن عندنا نعبر عن المجموع، عن عامة الناس، وعن معنى عام لا المعنى الأخص. فلعل هذه إن شاء الله تتضح لكم دائما. فعندما يقال يعني كلام المتكلم دائما يحمل على ما يقتضيه السياق. ولذلك يعني مرة تحدثنا عن الشيعة مثلا، فقلت إن الشيعة أو كتب الشيعة تعد من كتب الإسلام ومن طوائف الإسلام، يعني لا نقصد بذلك أن الشيعة من المسلمين المؤمنين المتقين الذين أثنى الله تعالى عليهم، وأن كتبهم حسنة وتقرأ. المقصود من حيث تصريف الفرق، هل الشيعة من فرق اليهود؟ هل هي من فرق النصارى؟ هي فيها من غلو النصارى وأصلها من اليهود، نعم، لكنها فرقة محسوبة على الإسلام، يعني هي من جملة المسلمين، فالشيعة من جملة المنتصرين إلى هذا الدين، وهم يختلطون مع المسلمين ويصلون ويصومون ويقرؤون القرآن، حتى أن الذي لا يميز، لا يعرف الفرق، لا يميز هذا من هذا. فالمقصود أنهم من جملة من ينطلق عليهم، من يطلق عليهم اسم الإسلام، وكتبهم من ضمن المكتبات الإسلامية، وتراثهم من ضمن تراث الإسلام، ليس من تراث اليهود ولا من تراث النصارى. وقد يختلف عليك بعض الكتب وتظنه من أهل السنة وتقرأ فيه حتى تكتشف أن مؤلفه شيعي، أليس هذا يقع؟ هذا هو المقصود. فإذا يجب أن يفهم الكلام يا أخوة الكرام بارك الله بكم في حدود السياق، وإن كان في الكلام إجمال هذا يقع يمكن أن يقع فلا بد من الاستفسار. وذلك أنا أذكر الأخ الذي استفسر وكان السبب في هذا الإيضاح، لأن يعني بعض العلماء لما تكلموا في مسألة يعني القرآن وهو كلام الله سبحانه وتعالى المحكم منه والمتشابه، قالوا إن الإحكام والتشابه إذا كان في كلام الله فهو كذلك في هذا الكون كله في كلام البشر، يعني لابد من مواضع أمور تكون جلية واضحة جدا لا تحتمل إلا معنى واحدا، وهناك أمور مجملة مهما حاول الإنسان مستحيل أن يكون كل كلامك من النوع الذي لا إجمال فيه ولا احتمال، لا يمكن أبدا، لا يمكن لأي إنسان أن يكون كلامك. عندما تقول الكلمة التي تحتمل عدة احتمالات هذا الكلام إذا جرد عن قائله وعن سياقه قد يحتمل، لكنك ترده إلى السياق وإلى المتكلم وإلى المحكم، إلى الكلام المحكم الواضح، فتأخذ رأي فلان في الشيعة من كلامه الواضح الصريح في الشيعة، تأخذ كلامه في السنة من كلامه الواضح الصريح في السنة، والمجمل إن رد إلى المحكم فهو حسن، إن عارضه إذن هل له رأيان في المسألة، هل تراجع، هل كذا، أمر آخر. لكن ما دام يمكن الرد إلى المحكم فهذا كما قال كثير من العلماء ليس فقط في القرآن حتى في السنة، هناك أحاديث محكمة وهناك أحاديث متشابهة، وحتى في كل كلام يتكلم به الناس على المعنى الذي أراده بعض العلماء من المحكم المتشابه، وهو أن المحكم ما لا يحتمل إلا معنى واحد متشابه، ما يحتمل أكثر من معنى. ونرجع لمسألة العلاقة بين التصوف والتشيع، وهي علاقة قوية لا يمكن أن نحصرها في مجلس واحد، لكن لعلنا نجمل بعض الأمور. أولا هناك طرق صوفية لا تتفكر أنها شيعية، يعني تستمد طريقتها وخرقتها وأذكارها وأورادها إلى الأئمة الذين يدعيهم الشيعة، انتهاء بعلي رضي الله تعالى عنه، فقد يسندونها إلى جعفر، قد يسندونها إلى غيره وينتهون إلى علي، قد يسندونها إلى الحسن البصري وينتهون بها إلى علي رضي الله تعالى عنه. هؤلاء واضحون في الانتماء والانفكاك. بعض الفرق من بعض الطرق من الصوفية ينتهون بسند الخرقة إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه، يعني عن الحسن مثلا أو عن غيره إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه، ومع ذلك حتى هؤلاء على مر العصور يعني ما حصل في التاريخ الإسلامي من تطورات في العقائد والدول، قامت الدول على عقائد معينة، قامت الدول العباسية في الأصل شيعية، ثم حظى أبو جعفر المنصور على الدعوة الشيعية المتفصلة فيها فصارت دولة سنية، ثم جاء المويهيون وكانوا شيعة، ثم جاء السلاجقة وكانوا سنة، ثم كان العبيديون وهم باطنية يتفكرون بالتشيع، وهكذا. يعني النتيجة هذه التقلبات وما حدث من فتن ومهد حصل تغيرات تاريخية، تطورات فكرية كثيرة جدا، فتمايزت بعض الفرق وتداخلت بعض الفرق وبعض الطوائف بعضها في بعض، فالصوفية دخلها ذلك والشيعة دخلها ذلك. ففي العصور الأخيرة أصبحت حتى الطرق التي في الأصل ما كانت تعرف التشيع تنتسب إلى التشيع، خاصة بعدما صار الأمر كما قلنا أن كأن المسلمين فرقتين فقط شيعة وسنة منذ أيام العبيديين أو الباطنيين كما يسمون أنفسهم كما بعد. ولذلك يرى بعض المؤرخين أن كبار الصوفية ومنهم أحمد البدوي مثلا في مصر وغيره أنهم كانوا يريدون إحياء الدولة العبيدية لكن تحت ستار التطور، وإنما غرضهم التشيع نظرة لبعض المؤرخين، وهكذا إذا انت تلاقى. حتى أن بعضهم يفتري الكذب الواضح، وهم لا غرابة في كذب الصوفية يعني عموما الطريقة الرفاعية، وهي من أكثر الطرق انتشارا في بلاد الشام ومصر وغيرها، وأصلها أحمد الرفاعي الذي كان في البطائح في العراق، ولذلك تجدون رسالة شيخ الإسلام في مناظرة البطائحية، والبطائحية هم الرفاعي. أحمد الرفاعي هو منسوب إلى رفاعة وهي من جهينة إلى الآن معروفة، والرفاعي إلى الآن معروفين، وكثيركم على الرفاعية من هذه القبيلة، قبيلة عربية أصيلة من جهينة معروفة. وأصحابه ينسبون فيقولون أحمد الرفاعي نسبة إلى رفاعة وهي قبيلة معروفة من قبائل العرب. ويلحقون بعد ذلك لما غلبت نوبة التشيع قالوا وينتهي نسبه إلى الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى. كيف يكون لو كان الرفاعة كيف يكون من ذرية الحسن ما دام الرفاعة؟ أنا لا، رفاعة من جهينة والحسن وعلي من قريش قبيلة أخرى، لكن لأن الادعاء أصبح أبو الحسن الشاذلي أيضا نسبه أصحابه إلى علي رضي الله تعالى، وهكذا كلما ظهر صاحب فرقة. بعد ذلك بعدما يعني رسخت هذه الفتنة أكثر لا تجد أحدا تقريبا من المتأخرين إلا وينتسب إلى علي رضي الله تعالى. تجده في المغرب، في البخارى، في الهند، في الصين، في بلاد الجاوة، في أي مكان يحدث فرقة جديدة رأسا ينسبها إلى علي رضي الله تعالى عنه إلى أهل البيت، ويدعي نسبه راجع إلى أهل البيت. هذا من حيث الصلة الظاهرية أو الشكلية. من حيث الحقائق القضية واحدة، المعتقد واحد، المنشأ في الكوفة، نشأ التشيع ونشأ أيضا التصوف قريبا منه في البصرة ومنه في الكوفة، وكان المنسوبون الأوائل إلى التصوف يعني عبدك أو أبو هاشم أو جابر بن حيان أو كانوا في تلك المنطقة. جابر بن حيان الذي هو أول أو من أوائل الصوفية منطق عليه كلمة الصوفي، كان جابر بن حيان شيعيا، ورسائله الموجودة التي حققها أحد المستشرقين يقول إلى الإمام، يكتب أنه يخاطب الإمام، وبعضهم قال الإمام المعصوم المقصود بكلام جابر بن حيان هو جعفر الصادق، وبعضهم قال غير ذلك. فهو إذا كذلك عبدك الصوفي الذي تحدثنا عنه في الشهر الماضي رمضان المبارك لما تكلمنا عن أصل التصوف، عبدك أيضا كان أحد أحفاده، هو زعيم الشيعة في زمانه. وهكذا يعني هناك تلاقي واضح جدا، العقائد واحدة. اللهم الفرق أن هؤلاء يجعلون الكرامات ويجعلون الخضوع والتعبد والاتباع للشيخ لأنه شيخ طريقة، وهؤلاء الآخرين يجعلونه للمجتهد أو للفقيه النائب عن الإمام المعصوم الذي هو المهدي صاحب السرداب. يعني الفرق هو في هذا، الشرك في الربوبية واحد، الشرك في الألوهية عند الطائفتين واحد، يعني بناء الأضرحة والقبور وعبادتها والتوسل بأصحابها واحد، وهكذا تجدون يعني تشابها موضوعيا وشكليا كثيرا جدا. والكتاب الذي ذكرته الصلة بين التصوف والتشيع الدكتور كامل الشيبي هو أحد الكتب التي ألفت لبيان هذه الصلة، وقد نبه عليها غير واحد من العلماء، ومنهم كما ذكرت أيضا الشيخ إحسان إلهي ظهير رحمه الله في كتابه التصوف نشاته ومصادره، وكذلك كتاب الكشف عن حقيقة الصوفية وغيره من الكتب التي تعرضت لنشأة التصوف. لعل هذا الإيجاز يعني يكفي قليلا وإن كان لا يغني لمن أراد الاستزادة. العصبة الهاشمية التي في مصر نفس الشيء، العصبة الهاشمية من كلمة الهاشمية تأخذون الدلالة على حقيقتها وأنها شيعية، وذات علاقة مع الخميني، ونشأت وقويت بتأثير حركة الخميني ودعوته، والعلاقات التي بين أصحابها سواء في مصر أو في هذه البلاد بإيران واضحة وهي معروفة لمن تتبعها ومن أراد أن يصل إلى الحقيقة فيها. هذه يعني تشكل تيارا خبيثا واحدا كما ذكر احد الاخوان يقول هل صحيح ان اتباع الصوفيه يعني اتباع العصابه الهاشميه يقول يشكلون حزبا تيارا سياسيا في الحقيقه وانما يتفكرون تحت الصوفيه لانهم وجدوا فيها وبغيتهم وهي الاعداء للوهابيه التي هي الدعوه التي قام عليها حكم هذه البلاد الى اخره. اذكر لكم احد الامثله. هذه العقبه الخبيثه تطالب بتدويل الحرمين الشريفين وان يكون الاسراف عليها من جميع المسلمين. لماذا؟ قالوا يختص باداره الحرمين وامن الحرمين الوهابيون الذين هدموا القباب والقبور واذوا الاولياء والصالحين ولا يقدرونهم ولا يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يحترمونه إلى آخره. القضية ليس هناك عقيدة أو فرقة أو طريقة إلا وهي إما لها جانب سياسي بالمعنى المعاصر أو يمكن أن تكون كذلك. يعني الإسلام بطبيعته لا يمكن فصل هذه الجوانب بعضها عن بعض. ولهذا يا اخواني يجب ان نفرق بين الاسلام وبين النصارى. اصطلاح الغربيين عندما يقول هذا شيء ديني وهذا شيء غير ديني لان دينهم يقول دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله. ومع ذلك حتى هم قل لهم ما الحزب الحاكم في المانيا؟ يقول لك الحزب الديمقراطي المسيحي. طيب وفي هنغاريا الحزب المسيحي الاجتماعي وفي ايطاليا الحزب المسيحي الاشتراك حزين. وإذن يعني حتى هم لم يتخلصوا من أن وجود أن الأحزاب تسمي نفسها إيه مسيحية تتدين. وإن كان بالحقيقة ليس في دينهم ما ينظم شؤون الحياة الدنيا بعدما بدلوه وغيروه. وإن الله تعالى يقول وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. لكن غيروا دينه وبدلوه فتاريخهم غير تاريخنا وحضارتهم ودينهم غير ديننا. نحن في الإسلام من الصعب أن تقول إن الخوارج حركة دينية وليست سياسية أو تقول إن الشيعة حركة سياسية وليست دينية كما يقول بعض البالغين. يعني ما الفاصل؟ كيف تفصل هذا عن هذا؟ الخوارج يقولون الإمامة لكل من كان أهلا لها طرفيا وغير طرفي، هذا رأي سياسي يتكلمون عن الخلافة والإمامة وشروطها وخرجوا على علي رضي الله تعالى عنه وجعلوا عليهم أميرا وهو عبد الله بن وهب الراتبي وكونوا إمارة وكونوا دولا في المغرب وفي المشرق. إذن فرقة سياسية دينية لا يوجد في الإسلام هي كذلك. والشيعة فرقة سياسية فقط لا دينية أبدا. حتى الشيعة لها عباداتها وأديانها وربوبيتها وألوهيتها ولهذا يعني دائما يبكون وينوحون ويتقربون وعندهم أذكار وعندهم صلوات وعندهم أمور تخصهم بما أنهم شيعة. فليست مجرد أناس من المسلمين لديهم رأي سياسي في الخلافة، هذا شيء معروف واضح. إذن لا يمكن الفصل بينهما. إذا جاء واحد قال نحن يعني الصوفية نخالف هذه البلاد فقط في ما يدعونه يعني بتسميتهم في الوهابية في التوحيد لكن ما عندنا عمل سياسي ما نرى السياسة، هل يمكن هذا الشيء؟ هل يمكن فعلا؟ لأنه ما دمت تخالف العقيدة التي قامت عليها هذه البلاد فمن المستحيل أن يكون لك ولاء سياسي لها. من طبيعي جدا أن يكون أن تكون هذه الطريقة تيار سياسي. يعني ليس شرطا أن تكون حزبا سياسيا منظما بقيادات، يمكن يعني هذا أمر نحن على الأقل قد لا نجزم به أو ليس لدينا وسائل لنتتبعه، لكن يهمنا أن نعلم أن لها اتجاه سياسي فعلا وأن لها اصطلاع بدعوة الخميني وهي دعوة سارت ثورة سياسية وحكمت إيران وما تزال تحكمها وهكذا، ولها اصطلاع مشبوهة يعني كل واحد من هؤلاء الناس سواء الذين من أتباع العقبة الهاشمية أو من أتباع هذا المسكين يسمى نفسه شيخ شيوخ الطرق الصوفية وخليفة وإمام المسلمين في العالم كله الفاتحة وأمثاله. كل واحد من هؤلاء ما تقدر تقول أن لديه جانبا تعبديا أو صوفيا فقط وهو يدعي ولاية عامة ويزور كما في كتبهم التي أصدروها، جلس مع رئيس السكرتيرية الأمم المتحدة ومع ملك الدولة الفلانية وملك الدولة الفلانية وزعيم الدولة الفلانية ويخاطبهم ويذهب ويأتي ويجي. هذا رجل فقط متدين في زاوية في صومعة يخاطب هؤلاء ويزورهم ويجي من مؤسسات في مصر وفي غيرها، ليس مثل هذا العمل غير سياسي. إذن كما قلت ليس هناك تواصل محددة ولا فيها في الإسلام بين هذا وبين هذا. لعل هذا يعطي الأخ يعني شيئا من الجواب على ما سأل. ايوه الفواتح شوف هذه كما قال يعني شوف حقيقه انا لا اتصور ان هذه الطباعه بهذه الالوان الا طباعه محليه هنا الورد واللون. نعم هذه كما ذكر الاخ وجدت في مسجد ابي بكر الصديق معروف شرفيه، يعني الشكل والطباعه كما ترون طباعه هنا. اين هذا؟ نترك الجواب عليه للإخوان المسؤولين في وزارة الإعلام. كروت الميلاد تطبع هنا وأدعية التصوف تطبع هنا وكتب هؤلاء أصحاب العقدة الهاشمية وأمثالهم تطبع هنا. إذن لابد من تشديد الرقابة على هذه المطبوعات المخالفة لعقيدتنا التي هي أغلى ما نملك في هذه الحياة. الورقة هذه يقول الفاتح، الفاتحة حضرت مولى المصطفى صلى الله عليه وسلم خاصة، بعدين الفاتحة لحضرت مولانا المصطفى صلى الله عليه وسلم ولآل بيته ولأصحابه. ايش يقول مولى المصطفى؟ الله تعالى ولا علي على جوال معاني خليها. الفاتحة لمولاتنا السيدة فاطمة الزهراء ولمولانا الحسن ولمولانا الحسين، شفت الصلة بين التصوف والتشيع، ولمولاتنا السيدة زينب وهي أيضا من آل البيت رضي الله عنها وأرضاها. يقول الفاتحة لسيدي أحمد البدوي كما يقول فزعنا، وهو يقول ادعنا من آل البيت. بعدين الفاتحة لسيدي علي البيومي وهو من أتباع الطريق نفسه، وبعدين الفاتحة للأستاذ فلان وفلان إلى يعني آخر شيخ يراه. ثم يذكر يعني يريد هذا الذكر وهذه الأسماء كما يقول. إذن هذه أولا يجب أن تحارب مثل هذه البطاقات والنشرات، ثانيا بها يظهر لكم حقيقة الصلة بين التصوف وبين التشيع، وأن هؤلاء القوم يطمعون أن يغزوا هذه البلاد وأن يهجموا عقيدة التوحيد والسنة بمثل هذه الضلالات والبدع الزائغة. ومن ذلك أيضا هذا الكتاب، على كل حال سوف نخاطب إن شاء الله الرئاسة العامة لتعليم البنات عن يعني المدرسة التي يوجد فيها ويوزع فيها، لكن قد يوجد ويوزع في غير المدرسة فننبه تنبيها عاما. مثل هذا التخيل الذي يقول هدية من محب للخير وقف لله تعالى، ثم هذه الكاتبة تقول فقد عني الله تعالى للمرة الثانية واستطعت أن أجمع هذه الاستغفارات من عدة كتب وأضعها في هذا الكتيب ليكون في متناول محب الله في كل وقت. بعدين تحط على رؤوس الصفحات أسماء الله تعالى الحسنى وتضع من الأدعية هناك ما شاءت وما نقلت، تنقل كما تشاء. وليس المجال مجال النقد، إنما أقول المجال لا نفصل فيها، ولكن للتذكير بمثل هذه الكتيبات، التحذير من أي كتيب أذكار أو أدعية أو نشرة تعلق في المسجد أو توزع في المدارس، وإن قال صاحبها وقت لله تعالى أو مجانا أو كذا إلا بعد التأكد أنها صحيحة وأنها صادرة عن الرئاسة العامة للإفتاء والدعوة والإسلام. فعندنا والحمد لله من كتب الأذكار ما فيه غنية عن هذه البدع والضلالات، وكونها تتبنى في مدارس في محاضن تربويه هذا اشد لا شك، وانه مع ذلك لا يمكن يصنع عندنا مريدات وصوفيات كما يوجد مريدون ومتصوفون في الرجال. هذا يعني خطر كبير لا بد ان ينبه اليه ان شاء الله تعالى. طيب لو يكتب برضو هذا أكيد يكتب من واحد. هذا الأخ يقول سمعنا أن الصوفية بدأت تنحسر الآن ويقل أتباعها نظرا لكثرة المدارس ومحو الأمية، هل هذا صحيح؟ الأمر ليس على إطلاقه، الصوفية خرافة، والخرافة لا شك أنها تنحسر وتضعف إذا اتجه الناس اتجاها عقلانيا أو اتجاها ماديا وتركوا العبادات والأذكار ويشتغلوا عنها. طبعا بغض النظر عن كونهم انتقلوا من الخرافة إلى المادة في آخر، لكن فعلا تقل نسبة التطور عندما تطور حياة الناس وتتحسن أحوالهم المادية أو يشغلون بالتعليم العام، فإن كان تعليما علمانيا أو شبه علماني كما هو الحال في أكثر من حال العالم الإسلامي. هذا نعم، لكن أيضا الخرافة لو يعني سمحتوا لي أن أتجاوز بالتعبير، لو افترضنا أن الله سبحانه وتعالى وزع قلب الإنسان وعقل الإنسان إلى مناطق كما يقولها بعض الناس، أنا لا أصدق هذا لكن افتراض فقط، أن هناك منطقة من العقل أو من القلب للفكر وللدنيا والاهتمام بها ولأمور يعني علمية عقلية، هناك منطقة للتدين لا تداخل بين المنطقتين، بمعنى أن الإنسان يمكن أن يكون باحثا رياضيا يضبط حياته وعلمه ووقته في الجامعة في السوق في كل حركة من حركاته ضبطا عقليا علميا، لنفترض أنه رجل هندي وأن هذا الهندي درس الكيمياء والفيزياء وتطور وترقى لأرقى العلوم وحياته كلها منضبطة كأي إنسان يضبط حياته ضبطا عقليا، لا يغنيه ذلك أن هناك منطقة أخرى، منطقة التدين، حاجة رغبة فطرية في التدين أن هذا الرجل بذاته يصدق بخرافات الهند أو خرافات الصين أو خرافات أمريكا، وهي كثيرة جدا والغرب، يعني ممكن تجتمع هاتان الخصلتان. والجاحظ على خبه تحدث عن هذا، يقول إننا وجدنا الروم وصناعتها وعلمها في الحساب، ووجدنا الفرس وحكمتها وأقوالها وأثارها، ثم وجدنا أن أقل ما في هذه الأمم ما هو دينها، أقل ما فيها دينها سبحان الله، فتجد أن علومها وطبها ويعني تنجيمها ويعني معرفتها بالنجوم والحساب والفلك علوم عجيبة، ثم تجدها في جانب الألوهية في الحضيض جدا، تجد كلام أفلاطون وأرسطو إذا تكلموا في الرياضيات الطبيعيات كلام قد يكون له قيمته، كلام اليونان عموما، النظريات الهندسية والحسابية الموجودة إلى الآن من نظريات فيثاغورس وأمثاله لا قيمتها العلمية، لكن بجانب التدين الخرافات كما أشرنا العقول العشرة والنفس الكلية وكلام بارز جدا. إذا يا أخوان لا يختلف بينكم ويقال إن الشعوب مثلما تطورت وتقدمت تخلت عن الخرافة، يمكن أن تظل الخرافة مصاحبة للإنسان ما لم يعرف دين الله الحق. الذي يقضي عن الخرافة هو الإسلام، هو الدين الحق الذي أنزله الله سبحانه وتعالى. مع ذلك يظل الإنسان بحاجة إلى أن يتدين ولو كان ما كان في العلم الطبيعي أو الدنيوي. لهذه المناسبة أنا تعجبت جدا من انتشار أو من قضية انتشار الشرك في منطقة تهامة كما تعلمون فيها من شركيات، وكتب عن هذه الشركيات كتابات كثيرة من جهات حكومية كثيرة جدا، ليست الهيئة ليست الرئاسة، عدة جهات كتبت عن هذه الشركيات، ثم مجيئة بالحجارة التي يعصرون عليها حكاكة السمن والعسل إلى التوعية وبقيت أظن ما تزال حتى ترى يعني كأنها تندى مما يعصر عليها لأنهم يتقربون بذلك على فقرهم وجوعهم، وما عند أحد إلا شويهات يحلبها ثم ينخضها ثم تأتي الزبدة فيعصرها على الحج تقربا، جهل عظيم جميع وعلى مسافة قريبة من مكة. عندما ذهبت المعاملة إلى إحدى الجهات الحكومية مع الأسف أجابوا بهذا الجواب، أن الحمد لله التعليم انتشر وتطورنا والبلاد تعمها النهضة الشاملة في كل مرافقها، وهذا دليل على أن هذا الكلام لا أساس له للصحة وانتهى الموضوع. هذا جواب صحيح من ما تعلم. يمكن أن يكون مع ذهلهم، لكن افرض أن فيهم من تخرج من الجامعة، ألا تصدق عقلك أنه يمكن أن يكون خريجا من الجامعة ومع ذلك يتبع ما ألف عليه آباء، ما وجد عليه آباء من هذه الحفاظ، ويحمل التمائم ويعلقها مثلا، ولدينا شواهد على ذلك داخل المدن، أليسوا دكاترة في الجامعة ولديهم نصيب كبير منها من العلم الدنيا، ومع ذلك يحضرون الموالد ويقولون جاءت روح الرسول اللهم صل وسلم عليه ويتمايلون، ويأتي رجل لا قيمة له، ولو أرادوا أن يبنوا بميزان التقوى لوضعوه في موضع متأخر جدا، ويبصق أخيكم الله في الإناء ويتداولون ويشربونه. فين أستاذ الكيمياء؟ فين أستاذ الكيمياء الذي تقول لا تفتح العدة تتعرض للهواء يدخلها ميكروبات، وهذا يدخل ثم كله والعياذ بالله وتشرب من جلد الشاربين؟ يعني يا اخوان القضية مفصولة، ممكن يكون الإنسان يعني متطور في أي مجال من مجالات العلم الدنيوي، ومع ذلك ما لم يكن ذا عقيدة صحيحة كما أنزلها الله يمكن أن يرتكب أي خرافة. فكيف إذا كانوا ما يزالون في جهلهم وفقرهم وجوعهم، ويعني أمور كثيرة مصائب كثيرة اجتمعت عليهم، فيقال لا يوجد هذا الشيء لأن التعليم قد عم وتشهد المنطقة نهضة كاملة ولله الحمد. كلام الإشياء اللي دائما نقوله، ولكن لا يطبق على كل حالة ولا على كل مكان. نعم الحمد لله في تعليم لا شك، في نهضة ما في شك، في شوارع، في مطارات، في لكن العقيدة شيء آخر، العقيدة شيء آخر. لا بد من أن تنزع الخرافة وتعبأ بالعقيدة الصحيحة التي لا يغني عنها أنك فتحت جامعة ولا أنشأت مطارا ولا بنيت مدرسة ولا بنيت مستوصف أبدا. هذا أمر يحتاجه كل إنسان بما أنه إنسان، كما أن كل إنسان يأكل وكل إنسان يشرب، فكذلك كل إنسان لابد أن يكون له جين يتبين به. ما تقول والله الناس ما يأكلون حضروا وطوروا ما عاد يأكلون، معقول؟ لا يمكن. حاجة جوعة في النفس، جوعة القلب إلى الإيمان، جوعة المعدة إلى الطعام أو أشد. ومثل ذلك أيضا وله علاقة به ما يقال عن جوعة الجنس أو الشهوة، أو ما جعل الله مركب الله تعالى في كل من الزوجين الذكر والأنثى كل منهما حاجته إلى الآخر. يقول زوج بنات زوج الفتيات العنوسه، يقول لك لا أصلي لازم تتخرج تأخذ شهادة عليا وتتوظف تخدم وطنها. طيب هذه كلها لا تشبع رغبتها في أن تكون في يعني ملك رجل يؤويها ويحترمها وتسكن إليه ويسكن إليها ويقضي يعني الحاجة التي جعلها الله تبارك وتعالى بين الذكر والأنثى، وكذا أمور لا يمكن أن يحل محلها لا منصب ولا ثقافة ولا شهادة ولا أي شيء. هذه حاجة فطرية ملحة في كل نفس، لكن يقول لك لا، كنا نخشى من مساوئ الاختلاط لما كانت البنات جاهلات، لما كانت الأمية منتشرة. الآن مع الثقافة ومع التطور ما يمشي، سبحان الله. والله بالعكس، المرأة في القديمة وقبل هذا العلم والأمية وهذا معروف الآن ما يمكن تمشي إلا ولديها، وانظروا هذا الشيء الآن، يعني أمهاتنا مستحيل تمشي الواحد من غير بالوال قوي. لكن الجيل الجديد حتى المتدينات، فقد كتبت لي أحد الأخوات رسالة مؤثرة حقيقة، تقول من الفتيات الملتزمات السروال ما عاد يعرف خلاص، في ثوب ان شاء الله يعني يلكع به، لكن لو قطعت بالدرج، لو تضع رجلا في السياره والرجل الاخرى في الارض ينكشف بعض ساقها او كله. لماذا؟ ان السروال هذا لا يجد الا عند العجائب. ويسالوا مدارس البلد، اذا واحد منا لبس بنته سروال طويل لو كانت في اولى ابتدائي او ثالثه، الاب يقول ايش انت عجوز؟ والبنات يقولون زي العجوز. يعني كأن التفكر في ذهننا مرتبط بالعجوز. إذا هذه القضية، إذا التفاؤل العلم اللي ندعي أننا تعلمنا وترقينا، فما عاد يعني حاجة إلى الفساد والاختلاط لا يؤثر، لأن العالم تقدم وتطور. بالعكس الأول كان أكثر محافظة وأكثر غيرة وأكثر تمسك. ولهذا كان الرجل إذا قيل له عن يعني قريبته شيئا لم يكن من حل إلا القتل، إما لها أو لمن قيل نسأل الله العفو والعافية. الآن أبدا يقال وجدناها في حتى من الخارج، قال طيب خلاص نبغى الهيئة امتكتها على الترميش، طيب تعال استلمها، خلاص يروح ناد السواق حركة السيارة روح استلمها ونرجع البيت. ما كأن الأمر فيه مشكلة والعياذ بالله. إذا هذه الدياثة صاحبت التحضر والتطور، ولو كان عميا راعي غنم والله لا يقصد هذه الدياثة إلا النادر. إذا ليست القضية قضية تحضر أو تطور، وإنما هناك حاجات فطرية ورغبات جعلها الله تبارك وتعالى في النفوس لا بد أن تشبع، رغبة التدين، رغبة الجنس، رغبة التملك. أيضا الشيوعية التي انحرفت وذهبت كانت تقول إن الناس في عصور البرجوازية القديمة لديهم رغبة في التملك. طيب قالوا عندما يقوم المجتمع البروليتاريا لا يفرق احد شيئا، لان الناس كلهم لكل بحسب حاجته ومن كل حسب طاقته، فلماذا يفرق السارق؟ الله عزيز قال ها ابدا اطمئن، اخلاق المجتمع البرجوازي لا تظهر في المجتمع الاشتراكي التقدمي. طيب حكمت البروليتاريا وجاءت المنظمات والعمالية وسيطرت على كل شيء، ماذا راينا؟ الآن لما انقشع السحاب وغيد بأكبر الأثرياء هم قادة الحزب الشيوعي والمحسوبين عليه، والبقية فقراء، فقراء مدقعون. لما قبضوا على علماء ذرة في فرانكفورت وكانوا ذاهبين إلى العراق، قال في شعبان في الشرق الأوسط وغيرها تكلم عن هذا الموضوع، قالوا ليش قالوا نحن يعني كنا في الاتحاد السوفيتي ياخذ 50 روبل راتب عالم الذرة 50 روبل. قال هذا يعني صاحب التاكسي يأتي بأكثر، والعراق عرض علينا 5,000 دولار. معقولة لو كان عزيز تلسكوت يروح عند 5,000 دولار؟ الشاهد يعني هكذا الناس، الطمع موجود، الطريقة موجود، الحرص موجود، وهكذا. إذا مهما غلبت هذه الشعارات يظل أن النفس الإنسانية ما فطرها الله تعالى عليه تحتاج. ولهذا شوف حكمة الله سبحانه وتعالى في القرآن، في كثير من الآيات يبين الله سبحانه وتعالى حقيقة النفس الإنسانية وطبيعتها، كيف يكون الإنسان إذا مسه الخير منوع، وإذا مسه الشر سبحان الله، إذا يعني وقت الشدة وقت الرحمة، وإذا ركبوا في الفلك وإذا نزاهم إلى البر. طبيعة النفس الإنسانية واحدة، لا يجي أحد يقول هذا الناس أول لما خلقهم والآن لا، نفس الشيء. حتى الآن إن كنت في الطيارة وإن كنت في قمر صناعي وحسست بالشدة، يا الله نفس الحكاية. إذا نزل إلى كاليفورنيا ولا تسفت ولا في روس، لا إله هو الحياة مادة وفي كل نفس الكلام، يعني تركيبة الإنسان هي الإنسان. ولهذا حكمة تشريعية يا أخوان، والحديث بعض يضر بعضها، حكمة تشريعية عظيمة ما يتعلق بالإنسان لكونه إنسانا فصله الله تبارك وتعالى تفصيلا، أما ما يتعلق به لصفة عارضة تعرض عليه في بعض المجتمعات في بعض الحالات هذا أجمله الله تبارك وتعالى، أعطانا أصولا كلية وترك التفصيل رحمة بنا من غير نسيان. فمثلا لأن كل منا كل الإنسان يحتاج المرأة، يحتاج التملك، يحتاج الوالدين، يحتاج الجار، يحتاج كذا، فصل الله تعالى هذه الأحكام، أحكام الأسرة، أحكام الميراث، أحكام الجيران، أحكام مفصلة تماما ما تركها الله تعالى لأحد من الناس. لكن أحكام المال مثلا كيف يكون؟ هل يكون ملكية عامة ولا ملكية خاصة؟ ولا ما فصلها مثل التفصيل، أعطانا خصوص عامة أن المال استخلاف مما جعلكم مستخلفين فيه، وأن العبد يجب أن يتقي الله سبحانه وتعالى، وأن الله الذي يعني يقبض ويرزق لمن يشاء ويقدر سبحانه وتعالى، كل أن نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وأن للفقراء حظا كذا يعني في مال الأغنياء، وأن قواعد عامة ومفصلة إلى حد ما، لكنها في الحقيقة بالنسبة إلى تفصيل ما جعله الله من العشرة الزوجين وأحكام العدة والميراث والطلاق وكذا تعتبر مزمنة. لماذا؟ لأن الإنسان إن كان ساكن قصر، إن كان في ناطحة السحاب، أو كان في كوخ في الريف، زوج يحتاج إلى زوجة يجب أن يعرف الأحكام، يموت يحتاج إلى ميراث، يملك يحتاج إلى أحكام في الملكية وهكذا. أما العام كيفية نظام الدولة العام، مثلا مجلس الشورى كم يكون مثلا في الدولة الإسلامية، ما جاء حد معين مثلا. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى وأمره مشورة، لكن بعد ذلك ترك ذلك للتفصيل. مثلا كيفية تنظيم التجارة مع الدول، عندنا أسس معينة مع المجتمعات الأخرى وهكذا، تتغير المجتمعات، تتغير الأحوال، تتغير فعل الاتصال، فلا يزال التشريع والحمد لله مرنا وصالحا لكل زمان وكل مكان. يقول الأخ ذكرت أن عبد القادر الجيلاني أثبت لنفسه رؤية الله، فهل هو الذي قال ذلك عن نفسه أو أتباع الذين قالوا ذلك؟ مع العلم أنه قد ذكر أن المجلس الواحد له يستمع له فيه 100,000. ما قلنا إنه ليس عبد القادر الجيلاني من قال إنه رأى الله، ولا قلنا ذلك. أنا قلت الذي عرض له، ذكرت إلى قصة تعرفونها، فهو أن الشيطان عرض له في شكل عنود من النور، فقال يا عبد القادر أنا ربك وقد أسقطت عنك الفرائض، فقال اخف يا عدو الله، إن الله تبارك وتعالى يقول محمد صلى الله عليه وسلم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قال فتحول ذلك العنود النور إلى دخان، فعرف عرف أنه فعلا شيطان. هذا يضرب به العلماء المثل أن العابد إذا كان عالما أو فقيها فإن ذلك يحطمه للوقوع في هذا. قال له الشيطان قد غلبتني يا عبد القادر، لقد أضللت بهذا العمل كذا كذا من العباد، كذا ألفا من العباد، يعني مثل هذه الطريقة أضل ألوفا من العباد، لكنك غلبتني يا عبد القادر بماذا؟ بالفقه، بالعلم. هذا المقصود لي. أما كون الشيخ عبد القادر يحضر حلقة 100,000 أنا أشك في هذا، ما أظن يحضر. يعني القادرية ممكن كل طريقة تصفيقها يعني كل شيء، لكن يظل يعني عندنا الشيخ عبد القادر كتاب الغنية موجود، غيره موجود الكتب، ليس ذلك العالم يعني المتبحر الذي يمكن أن يكون هذا العجز. يعني الحلقات الكبرى كما كان يحضر ابن الجوزي مثلا وغيره يدونها التاريخ، لكن ما كان مختصا بتاريخ طريقة ضاع عليه علامات استفهام كبيرة. رؤية الله تبارك وتعالى في المنام الذي سبق أن قلناه بعد شيء من التفصيل لا نستطيع الآن أن نخرج إلى نتيجة أن الله سبحانه وتعالى لا يرى في المنام. لم يثبت أن أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ربه في المنام، وما نقل فإنما نقل عن بعض المتأخرين. وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت، وهذا يشمل اليقظة ويشمل المنام، لأن ما دام نقول إن الرؤية في المنام حقيقية، فإذا ما دامت حقيقية فهي منفية، أما إن كانت غير حقيقية فإذا غير حقيقية يكفي أن هذا حقيقي، لكن إن كانت رؤية حقيقية فعلا فإنها منفية لقوله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه الحديث الصحيح رأى ربه بفؤاده مرتين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله إنما رأى ربه بفؤاده مرتين، فكيف هؤلاء الذين ينام ليرى ربه فيراه فيدعون ذلك، مع أنه لم يثبت عن أفضل الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم وهو أبو بكر وعمر وعثمان وغيرهم. فإذا أصل هذا الباب هو الأسلم، وما يصح بذلك شيء، وما نقل يحتاج إلى تثبت من هذا الشأن، وكلام بعض العلماء في هذا كان يحتاج إلى وقفه وإلى على كل حال فيه نظر. يقول الأخ: قيل لي إن ابن تيمية رحمه الله قد توقف عن تكفير ابن عربي في رسالته المسمى العبودية، قال هذا صحيح؟ ما توقف شيخ الإسلام رحمه الله في تكفير ابن عربي، لكن أحيانا يجمل الكلام عنه إجمالا وأحيانا يفصل. يعني القاعدة التي ذكرنا نأخذ التفصيل ما فصله ابن عربي، لا شك أن في أكثر من موضع أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يحكم عليه بالكفر، وأن هذه الطائفة التي ينتمي إليها وهي أصحاب وحدة الوجود هم أكثر من اليهود ومن النصارى، وكلام ابن عربي في هذا المقام الذي به كفر لا يحتمل التأويل، وقد كفره عدد كبير من علماء المسلمين حتى من غير أهل السنة المحضة، قل على البخاري وغيره من حتى الذهبي في الميزان ذكر هذا وأشار إليه وغيره من العلماء، لأنه أقوال كفرية لا تحتمل هذا التأويل، نسأل الله العفو والعافية. نعم له أقوال أخرى قد تغر الناظر، ومن هنا كانت المسألة يعني موضع اجتهاد نظر البعض، لكن من كان بمثل علم شيخ الإسلام وتمكنه واطلاعه ومعرفته بأحوال الناس فهو من أكثر الناس إعذارا ويحمل الكلام على أحسن المحامل ثم يحكم، فإنه يعني ما يحكم إلا بناء على بينة وعلى تبصر.